الحمد لله استأنس بذكره المخلصون ولهج بمحبته الصادقون. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، فرح بحسن بلائه الراضون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا يُسأل عما يفعل والعباد يُسألون. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده الذي اصطفاه، ورسوله الذي اجتباه، وصفيه الذي اختاره وحباه، هدى به إلى السبيل الأقوم، وبين به الطريق الأعدل الأحكم، وشد به عرى الدين فاستحكم. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه صلاة تستنزل غيث الرحمة من سحابه، وتحل صاحبها من الرضوان أوسع رحابه، وسلم تسليما وزاده شرفا وتعظيما. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله رحمكم الله، وجدوا في الطاعات، واحترسوا من الشهوات، واحذروا الغفلات، فإن الغفلات قوافل. واغتنموا بالصالحات أيامكم، وأصلحوا بالإخلاص أحوالكم، فالأيام قلائل. هلا عقلتم حالكم، وذكرتم ارتحالكم، وأصلحتم أعمالكم، واعتبر الأواخر بالأوائل. ولقد علمتم أن كل من على وجه هذه البسيطة راحل، فأين المتبصر وأين العاقل؟ ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. أيها المسلمون، يقول المجربون وأهل الحكمة: لا جديد تحت الشمس. وهذه كلمة تصدق على سير الحياة الإنسانية في تاريخها الطويل، من ناحية الطباع والرغبات والاختلاط والمنازعات والجور والعدل والسلم والحرب وقيام الأمم وانهيارها وازدهار الحضارات وانقراضها. وبسبب هذا الشبه الدائم في أحداث الحياة على ظهر الأرض والخصائص المتوارثة بين الأخلاف والأسلاف، أمر الله عباده أن يستعرضوا أحداث الماضي لينتفعوا بما فيها، فإن ما يعني الأولين يعني الآخرين، وما نواجهه مدهوشين لأنه جديد قد سبق به عهد وصدرت فيه أحكام. وخير لنا أن نستصحب ما كان، ونحن نعالج ما يكون. والله عز وجل يقول: فاعتبروا يا أولي الأبصار. إخوة الإيمان، البصر الذي ينفذ في أعماق الماضي يستقرئ أنباءه، ويتعرف مواعظه، ويتزود من تجارب السابقين بذخر يجنبه الزلل، هو البصر المؤمن الحصيف. وفي هذا يقول الحق تبارك اسمه: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وفي القرآن الكريم قصص كثيرة خلد الله فيها أحوال القرون الغابرة، ومصائر الأتقياء والفجار، وصراع الخير والشر، ووضع ذلك كله بين أيدينا لنتفكر ونتدبر. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه، وتفصيل كل شيء، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. معاشر الأحبة، في هذه الحدود المبينة يجب أن ندرس الماضي، ومن أجل ابتغاء العظة والعبرة يصح أن نلتفت إلى الوراء. أما العودة إلى الأمس القريب أو البعيد لنجدد حزنا، أو ننكأ جرحا، أو ندور حول مأساة حزت في نفوسنا لنقول ليت ولو، فإن هذا ما يكرهه الإسلام وينفر من الوقوع فيه، بل إن هذا كان ديدن الحيارى والمترددين من المنافقين ومرضى القلوب، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. عباد الله، هذه التأوهات المنكسرة والتحسرات المفجوعة سيطرت على ضعفاء الإيمان بعد غزوة أحد، فإن الخسائر التي أصابت أهل المدينة بعد هجوم المشركين عليها خلفت آثاراً غائرة، وفتحت أمام الحاقدين على الإسلام ثغرات للتشفي واللمز. لكن الله عز وجل أنزل آيات مفصلة في مداواة هذه الجراح ولم شمل المسلمين عقب النكبة التي أصابتهم، فكان من تأديبه لهم أن علق عيونهم بالمستقبل وصرف أذهانهم عن الماضي وزجرهم عن الوقوف بأطلال الأمس يبكون ويولولون. فهذه ليست شيمة الرجولة ولا منطق الإيمان، يجب أن نعرف سبب الخطأ لنتقيه في المستقبل، ولن ننظر فيما وقع إلا بمقدار ما نستخلص العبرة منه، وذاك ما تكفل به القرآن الكريم، فقد أشار إلى علة الهزيمة في إيجاز: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. ثم واساهم بما يهون وقع الألم عليهم، فإن الألم إذا قيد النفوس بسلاسله الغلاظ ربطها في زمن يتحرك، فلم تحسن شيئا ولم تكسب خيرا. عباد الله، ما قيمة لطم الخدود وشق الجيوب على حظ فات أو مكسب لم يدرك؟ ما قيمة أن ينجذب المرء بأفكاره ومشاعره إلى حدث طواه الزمن ليزيد ألمه حرقة وقلبه لذعا؟ إخوتي في الله، لو أن أيدينا يمكنها أن تمتد إلى الماضي لتمسك حوادثه المدبرة فتغير منها ما تكره وتحورها على ما تحب، لكانت العودة إلى الماضي واجبة، ولهرعنا جميعا إليه نمحو ما ندمنا على فعله ونضاعف ما قلت أنصبتنا منه. أما وذلك مستحيل، فخير لنا أن نكرس الجهود لما نستقبل من أيام وليالي، ففيها وحدها العوض. إن المرأة ليس ملوما في حرصه على مصلحته، فإذا ضاعت هذه المصلحة لسبب ما، خصوصا تلك التي تتصل بالأرزاق والآجال، فلنجعل من إيماننا بالله وقدره ما يحجزنا عن التعلق بالأوهام والحماقات. وهذا ما نبه إليه القرآن الكريم بعد أحد، فقال للباكين على القتلى النادمين على الخروج للميدان: لو بقيتم في بيوتكم ما طالت لكم حياة ولم تد لكم أجل. لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. يقول أحد المجربين: من الممكن أن تحاول تعديل النتائج التي ترتبت على أمر حدث منذ ثواني، أما أن تحاول تغيير الزمن وتغيير ما حدث فيه فهذا هو المستحيل، وليس هناك إلا طريقة واحدة يمكن بواسطتها أن تصبح الأحداث الماضية مفيدة ومجدية، إنها تحليل الأخطاء التي وقعت، تحليل الأخطاء التي وقعت في الماضي والاستفادة منها، ثم نسيانها نسيانا أبديا تاما. وبعد أيها الفضلاء، فلا جدوى من أن يعيش المرء في الماضي وفيما صنع فيه ثم يود لو أنه صنع غير ما صنع، فمهما ندم وتحسر وسمح للهم والنكد أن يمسك بخناقه فلن يستعيد شيئا مما مضى، وكل ما يستطيعه الإنسان هو أن يمحو أثر الماضي المؤلم وينساه، ثم يعود إلى العمل بهمة ونشاط. وإلى ذلك يشير الحديث الشريف إذ يقول الصادق المصدوق عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم: استعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وبهذا عباد الله نطوي صفحة الماضي بكل ما فيه من خلل وتقصير، ونستأنف المسير في همة ونشاط ورجاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله أضل بعدله وبفضله هدى، خلق الخلق ولم يتركهم سدى، أحمده سبحانه وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، كرم رسولًا وشرف عبدًا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الدجى ومصابيح الهدى، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن إحساس المؤمن بأن زمام العالم لن يفلت من يد الله يقذف بمقادير كبيرة من الطمأنينة إلى فؤاده، إذ مهما اضطربت الأحداث وتقلبت الأحوال فلن تبت فيها إلا المشيئة الإلهية العليا، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهذا يفسر ركون المسلم إلى ربه بعد أن يؤدي ما عليه من واجب ويتخذ ما يلزم من أسباب، إنه يتوكل على ربه ويستريح إلى ما يتمخض عنه المستقبل من نتائج بعدما بذل جهده فيما وكل إليه من عمل وإعداد واحتياط. والحق عباد الله أنه لا معنى لتوتر الأعصاب واشتداد القلق بإزاء أمور تخرج عن نطاق إرادتنا وقدرتنا. نعم، قد يقرع الإنسان سن الندم على تفريطه، وقد يستوجب أقسى اللوم على تقصيره، أما أن يمضي بقية حياته في اللوم والتحسر فهذا ما حذر الإسلام منه ومن الوقوع فيه. وبالتالي لا مكان لقلق أو ريبة، ومن ثم ينبغي أن نستقبل الدنيا بيقين وتفاؤل وشجاعة. ثم صلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المسداة، كما أمركم بذلك ربكم جل في علاه، فقال في محكم تنزيله وهو الصادق في قيله: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وأكرم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم بفضلك وجودك وإحسانك يا جواد يا كريم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين بقوتك يا قوي يا متين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين.